تفضل. ألو، نعم، ما حكم الوضوء للنافلة إذا توضت مثلا لصلاة الضحى وصلت بها الظهر يا شيخ؟ الوضوء للنافلة فرض الوضوء إلى الفريضة. طيب، وإذا توضأت للنافلة فلا بأس أن تصلي به فريضة. فلو توضأت لصلاة الضحى وبقت على طهارتها حتى دخل وقت الظهر وصلت الظهر فلا حرج. تقول يا شيخ حتى لو كان بدون نية؟ نعم نعم.